واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا المكان المبارك على طاعته أن يجمعنا مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاة بمسجد التوحيد، ولا زال الحديث متصلا عن الإيمان بالملائكة كركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. وتحدثنا في المحاضرات الأربع الماضية عن صفات الملائكة الخلقية والخلقية، وعن علاقة الملائكة بآدم عليه السلام، وعن علاقة الملائكة ببني الإنسان، وانتهينا في المحاضرة الماضية عند المبحث العاشر من مباحث هذه الموضوعات، ونواصل حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى مع المبحث الحادي عشر. تلكم المباحث التي لا زالت تجلي لنا العلاقة بين الملائكة وبين بني الإنسان. انتهيت في المحاضرة الماضية عند استغفار الملائكة للمؤمنين، وهذه منقبة عظيمة لأهل الإيمان. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الحادي عشر: شهود الملائكة لمجالس العلم التي نحن فيها الآن. فهذه من أعظم العلاقات التي تربط الملائكة بالمؤمنين من عباد الله جل وعلا. تدبر معي هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله جل وعلا تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم. قال صلى الله عليه وسلم: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. وفي صحيح مسلم، في رواية مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. انظر إلى فضل مجالس العلم وحلق الذكر التي أنت فيها الآن، فأنت الآن في مجلس ذكر يذكر فيه الحق جل وعلا. هذا هو المراد بمجالس الذكر. فلقد كان الصحابة يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون الله أو يذكرهم النبي بالله جل وعلا، وكأن على رؤوسهم الطير، لا تسمع صياحا ولا صراخا ولا تشهد رقصا ولا تسمع طبلا ولا زمرا، فإن هيئة الذاكر الخاشع أن تجمع عينه وأن يسكن ويخشع قلبه وأن تسكن وتخشع وتهدأ جوارحه. هذه حالة الذكر التي تليق بجلال الله وكمال الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الإمام الترمذي والنسائي وغيرهما عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فالملائكة تفرح بك يا طالب العلم وتضع لك أجنحتها كناية عن الرحمة بل والتواضع. فلقد عرف سلفنا التواضع فقالوا: هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لخلق الله. فالملائكة تخفض وتضع أجنحتها لطالب العلم تواضعا منها لما هو عليه ورحمة من الله تبارك وتعالى لهذا الطالب لهذا الخير ولهذا النور. فإن أغلى وأعز ما يطلب في هذه الدنيا هو العلم. فكم من أناس قد عرفوا ظاهرا عن الحياة الدنيا أو ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وعلومها في غاية الجهل، ربما لا ينتفع هذا بعلمه البتة، بل ربما يقوده علمه إلى الهلاك إلى الهاوية إذا ما اغتر بعلمه وجعل من العلم إلها يعبد في الأرض من دون الله، كما نرى الآن العلمانيين الذين يعبدون العقل والعلم. ونحن لا نقلل من شأن العقل ولا من شأن العلم، بل إننا نعتقد اعتقادا جازما أن نور الوحي لا يطمس نور العقل ولا يطمس نور العلم أبدا، بل يزكي نور الوحي نور العقل ونور العلم، شريطة أن يذعن العقل والعلم لله رب العالمين، لا أن يتطاول العلماء بعقولهم وعلومهم على الله رب العالمين. فإن أغلى ما يطلب في هذه الدنيا هو العلم. لذا روى الإمام أحمد والطبراني واللفظ للطبراني بسند جيد من حديث صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في المسجد، متكئ في المسجد على برد له أحمر، فقلت: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. فماذا قال المصطفى؟ قال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم، اسمع، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. لو عرفت ذلك ووقفت على فضل هذا الحديث لبذلت الوقت والجهد بل والمال لتجثو بركبك بين يدي أهل العلم المتحققين به الذين يقولون: قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. فإذا كان مجلس الذكر في يوم جمعة فإن من أعظم أيامنا يوم الجمعة، كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح صحيح البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه تقوم الساعة، وفي رواية وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل على محمد النبي وأمها وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم الكريم تسعد الملائكة به بمجالس الذكر، حيث يجلس المسلمون ليستمعوا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أئمتهم على المنابر. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المساجد كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة، تجلس الملائكة على أبواب المساجد تنتظر المصلين المؤمنين المتطهرين. إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. تدبر هذا الحديث الجميل، يا من تنام إلى أن يرتقي الإمام المنبر وتسرع لتدرك مع الإمام خطبته الثانية أو الركعة الأولى، بل وكم من أناس يجلسون إلى جوار المساجد فإذا ما سمعوا أن المؤذن قد شرع في إقامة الصلاة بعد انتهاء الخطبة هرولوا إلى المساجد ليصلوا مع الإمام الصلاة وفقط. اسمع إلى رسول الله يقول: إذا كان يوم الجمعة جلس الملائكة على كل باب من أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا صعد الإمام المنبر طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. الملائكة تسمع، تسمع إلى هذا الذكر الذي يسمعه المؤمن، يكتبون الأول فالأول. خلاص ارتقى الإمام المنبر طويت الصحف، أين اسم فلان في هذه الجمعة في هذه الصحف؟ غير موجود. لماذا؟ لأنه حضر والإمام على المنبر، وقد طوى الملائكة الصحف لأنهم جلسوا يستمعون الذكر. تحرص على أن تسجل في صحف الملائكة، بكر واجعل هذا اليوم عيدا كما حسدنا اليهود على ذلك. اغتسل، احرص على ان تصلي فجرة، احرص على ان تجلس بعد صلاة الفجر ولو في بيتك لتذكر الله ساعة، ولتصلي على النبي ساعة، ولتقرأ سورة الكهف، ولتسترح قليلا بعد ذلك ساعة، وقم اغتسل والبس اطيب ما عندك من الثياب وتطيب وانطلق الى بيت من بيوت الله جل وعلا، انشغل بصلاة النافلة وانشغل بقراءة القرآن وانشغل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ان فعلت ذلك فقد هيأت قلبك لكل خير. يقول الامام ابن القيم: انما تتفاضل الاعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الاعمال وصورها. بذلك قد جعلت معسكرا ايمانيا على قلبك، فاذا ما صعد الامام المنبر قد هيئت، بل وهيأت انت قلبك بنفسك، فسرعان ما تتلقى هذه الارض الطيبة هذه البذرة الخيرة التي تتمثل في آية محكمة من كتاب الله وحديث صحيح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. بل إذا قال العبد المؤمن كلمة طيبة أسرعت الملائكة لتسجيلها وتبييضها وكتابتها، كما في صحيح البخاري وغيره من حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه يقول: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رفع النبي رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده. فقال رجل خلف النبي في الصف ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كلمة جميلة جدا، ولو تصورت أن العبد قالها من قبل أن يسمعها من النبي لعرفت قدرها. قال اللهم ربنا ولك الحمد، قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما أنهى النبي صلاته قال من المتكلم؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. سبحان ربي العظيم. لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها يتسابقون أيهم يكتبها. وأنا أظن أن هؤلاء الكتبة بخلاف الكتبة الذين ذكرت خبرهم في محاضرة سابقة الذين يكتبون عن اليمين وعن الشمال ما الفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 34 ملكا، فهذا إن دل فإنما يدل على أن لله ملائكة غير الملكين يكتبون الأعمال بنص الحديث ويرفعونها إلى الله تبارك وتعالى. فلقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. هذه الملائكة يا إخوة التي تكتب الحضور في حلقات الذكر وتحف طلاب العلم وتحف الذاكرين في مجالس الذكر والعلم، هذه الملائكة تتعاقب فينا في وقتين من أوقات الصلوات، في الفجر والعصر، يتعاقبون فينا في صلاتي الفجر والعصر، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في هذين الوقتين الذي ذكرت أو الذين ذكرتهما الآن. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيقول سبحانه وتعالى كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ملائكة النهار تنصرف في صلاة العصر، وملائكة الليل تتنزل في صلاة العصر، فيسأل الله عز وجل الملائكة الذين تعاقبوا فينا بالنهار، فيقول الملائكة للعزيز الغفار تركناهم وهم يصلون أي العصر، فإذا ما صعدوا في الفجر قالوا لربنا جل وعلا تركناهم وهم يصلون أي الفجر، والله تبارك وتعالى أعلم بعباده يعلم السر وأخفى. ولعل هذه الملائكة أيضا من الملائكة التي ترفع الأعمال إلى الله، كما في الصحيح أي في صحيح مسلم من حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. هذه الملائكة التي ورد حديثها الآن من الملائكة التي ترفع أعمال النهار لله قبل عمل الليل وأعمال الليل قبل أعمال النهار. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. الثاني عشر، المبحث الثاني عشر، تنزل الملائكة عند قراءة القرآن. هذه أيضا من أعمال الملائكة أنهم يتنزلون لقراءة القرآن. ففي الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير رضي الله عنه كان يقرأ ليلة في مربده، فجالت الفرس، جالت الفرس أي وسبت وأخذت تستنس الطول تذهب وتجيء، فسكت أسيد، فلما قرأ جالت الفرس فسكت أسيد فلما قرأ جالت الفرس يقول فخشيت أن تطأ الفرس يحيى ولده، خشي على ولده أن تنقض الفرس من طولها وربما تهلك ولده يحيى. يقول فقمت إليها أي إلى الفرس فرأيت مثل الظلة، فرأيت مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج، السرج يعني المصابيح، رأى فوق رأسه ظلة شيء يشبه الخيمة وفيها سرج يعني كالقناديل أو كالمصابيح المعلقة. يقول فرأيت مثل الظلة وفيها كأمثال السرج. يقول السيد رضي الله عنه وارضاه ظلت هذه السرج تعرج في الجو أي تصعد حتى ما أراها، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ القرآن، ولقد كانوا يقرؤون القرآن في جوف الليل، أما نحن الآن فنقضي الليل أو جوف الليل أمام قناة السجمة، أسأل الله أن يحفظ شبابنا وأن يصفر نساءنا وبناتنا، وسوف أفرد لعبدة الشيطان لقاء تلبية لرغبة الإخوة والخطابات والمكالمات الكثيرة في الخطبة الأولى من الشهر العربي بمجمع الإيمان إن شاء الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، لنقف على حجم هذا الخطر وعلى الأسباب الحقيقية التي أدت إليه، ولنضع أيدينا على العلاج الناجع إن كنا بصدق نريد العلاج. أسأل الله أن يحفظ شبابنا وأن يستر بناتنا ونساءنا إنه على كل شيء قدير. يقول أسيد بن حضير يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل وأنا أقرأ القرآن في مربدي إذ جالت فرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن حضير. فعاد أسيد بن حضير يقول فقرأ، فجالت الفرس، فذهبت إلى رسول الله فقلت يا رسول الله لقد قرأت فجالت الفرس، فقال النبي اقرأ يا ابن حضير. يقول فعدت فقرأت القرآن فجالت الفرس، فذهبت إلى النبي فقال اقرأ يا ابن حضير، واسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال له، قال أسيد يا رسول الله قرأت فانصرفت وكان يحيى قريبا منها فخشيت أن تطأ فرأيت مثل الظلة فيها كأمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة تنزلت لتلاوة القرآن، تلك الملائكة تنزلت لتستمع لك لتلاوة القرآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولو قرأت، لو داومت على القراءة ولو قرأت لأصبحت يراها الناس في المدينة. كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أن الحديث في أعلى درجات الصحة رواه البخاري ومسلم، يقول ولو أصبحت اقرأ ابن حضير لو داومت على القراءة لأصبح الناس في المدينة يرون الملائكة. فالملائكة تتنزل لتلاوة القرآن. ولذلك أعجب كثيرا لبعض أحبابنا من أئمتنا في صلاة التراويح الذين يقرؤون القرآن وكأنهم في سباق مع الزمن، كل هم الواحد منهم أن يصل إلى نهاية السورة. بل وكم من آبائنا وأبنائنا وإخواننا من يجلس في رمضان قبل ما يعمل شيء يفتح المصحف وبعدين يفر كده اللي فات ويفر اللي بقى، والله لسه قد ايه في الصورة دي، طب اخلصها في قد ايه، وتراه يسرع كالبرق الخاطف لا هم له الا ان يصل الى نهاية الصورة. ليس هذا هو المراد منك يا اخي، وانما المراد منك ان تتدبر. افلا يتدبرون القرآن، ان تعيش مع آيات القرآن. مرت عليك آية نعيم توقف وسل الله الجنة، مرت عليك آية جحيم توقف وسل الله ان يقيك من الجحيم ومن العذاب الأليم، مرت عليك آية عظة تعظ، آية ذكرى تذكر، قصة تدبر. هذا هو المراد. أما أن تصل إلى آخر الصورة دون تدبر فما أراد الله وما أراد رسوله منا ذلك على الإطلاق. يقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من قارئ ولا فهل من مدكر؟ فهل من مدكر؟ فهل من متدبر؟ فلا تفتح المصحف وكل همك أن تصل إلى آخر السورة. ولكن لا يعنينا أبدا الكم بقدر ما يعنينا الكيف. اقرأ آيات بسيطة لا تطل على الناس، تدبر الآيات أنت أيها الإمام، واحرص على أن توصل المعاني بدقة لمن يصلي خلفك ليتعايش معك أو ليعايش آيات القرآن، لنخرج بما أراده الله عز وجل لنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم السمع والقلب اللذين قال الله فيهما إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالملائكة تتنزل لسماع القرآن. الثالث عشر قتال الملائكة مع المؤمنين. وربما يسأل الآن شاب متسرع وطالب علم متحمس ينظر إلى واقع الأمة الأليم فيصاب بدهشة واستغراب لما سيستمع إليه الآن وللواقع الذي يحياه ويعيش فيه، فيقول أين الملائكة التي تزعم الآن أنها تتنزل للقتال مع المؤمنين وها أنت ترى المسلمين يضربون بالنعال من أذل وأخس وأندل وأحقر أمم الأرض، لماذا لم ينزل الله الملائكة لتقاتل معهم؟ والجواب في كلمة واحدة، أين المؤمنون الذين يقاتلون الآن يرفعون شعارات مضللة، منهم من يقاتل من أجل العروبة القومية الوطنية المهلبية، شعارات كذابة ضيعت الأمة وأذلت الأمة ووضعت رأسها في الوحل والتراب. لكن حينما ترفع الراية لتكون كلمة الله العليا وحينما يرفع الراية أهل الإيمان ورب الكعبة لا نشك لحظة في كلام الرحمن ولا في كلام سيد ولد عدنان، حينئذ سترى ملائكة الرحيم الرحمن، سترى جبريل. هل تصدقون الله ورسوله؟ أوجد المؤمنين لتتنزل عليهم في أراضي أرض المعركة ملائكة رب العالمين. لكن أين المؤمنون؟ هل نحن نستحق الآن أن تتنزل علينا الملائكة لتمدنا